قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. قال فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قال قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. قال قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السراج وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ قال فقلت أنا أحدثكم حديث أنس رضي الله عنه. حدثني أنس رضي الله عنه أن نفرا من عكر ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قال قلت أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط. قال فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قال قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار رضي الله عنهم فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله. هذه قصة أصلها عمر بن عبد العزيز في خلافته رحمه الله أشكل عليه حكم القسامة، وعلى خلاف عادته قال أخرجوا لسريري على ظاهر الأرض واجمعوا للناس، فأخرجوا سريره فجلس عليه في البيدة في الصلاة، ثم قال اجمعوا للناس فجمعوا له الناس كلهم. فلما اجتمع الناس ماذا قال لهم؟ يا جماعة ماذا ترون من القسامة؟ هل يستحق فيها القصاص أو الدية؟ ما رأيكم؟ فقالوا كلهم فيها يعني قصاص وفيها دية إلى آخره. ثم كان هناك أبو كلابة فقال يا أبا كلابة قم أسألك، فأقامه بين الناس فقال له ما رأيك؟ قال يا أمير المؤمنين يعني أنا أذكر لك أضرب لك مثلا، لو أن جماعة من الناس شهدوا على رجل بحمصة لأنه زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا، ما لم يروه لا. لو أن جماعة شهدوا على رجل يعني بلد آخر على رجل شهدوا أنه سرق أكنت تقطعه؟ قال لا. قال إذن فكيف تقطع بالقسامة؟ القسامة معناه ما رأوه، يحلفون بدون رؤية، يعني فعند ذلك قالوا له قالوا ماذا تفعل بعدي في عرينة عرانيين؟ يعني حدثنا أنس رضي الله عنه بحديثهم، وهذا يدل على حكم القسامة. فقال أبو كلابة: هذا الحديث عندي ومن جيبي، أنا أخبركم بالحديث على حقيقته. وذلك أن قوما أسلموا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا ذلك، ثم لم توافقهم هواء المدينة فمرضوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لنا إبلا في مكان كذا وكذا مع الراعي، فاخرجوا إليها فاشربوا من أبوالها وألبانها. فخرجوا هناك فشربوا من أبوالها وألبانها فصحت أجسامهم، وعند ذلك جزاء الشكر قتلوا الراعية وسمروا أعينه واستاقوا الذوجة. فبلغ ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهم، فجاء بهم في نفس اليوم، مكتفين، فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمر أعينهم بالمسمار المحمى، وألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. هذا هو. فهل بعد هؤلاء هل يوجد جريمة؟ ارتدوا على الإسلام وقتلوا يعني وسرقوا، فهل بعد هذا شيء؟ هذا هو القسامة؟ هذا ليس من باب القسامة. يعني هكذا قال لهم عن أبو كلابة ونعهم عن القصاص بذلك. نعم. فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أأنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل خمسين؟ قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قال قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحدفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر رضي الله عنه بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم ب1000 درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. يعني معنى ذلك أن رجلا يعني قتل يعني في جاهلية، فبسبب ذلك أخذوا رجلا جاءوا به إلى عمر رضي الله عنه وأخبروا بأنه قتل صاحبنا إلى آخر القصة. وذلك أنه قال لهم: تحلفون 50 يعني 50 أيمان. فحلفوا 49 حلفوا وبقي واحد، فجاء من الشام وافتدى من يمينه، فأقام رجلا